حبيبك مجافي وليش بعدك عم تحبي قالوا حبيبك مجافي وليش بعدك عم تحبي ما بيقسى على لاحق I'm not afraid. يمشي على الغدا لو شاف الموعد.